التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. انتقل المؤلف رحمه الله إلى هذا الفصل الذي بيّن فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في الكرامات. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. التصديق وضده التكذيب، فأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، وهي خرق العادة على يد ولي صالح. الكرامة هي خرق العادة، لكن لا بد من قيد مهم حتى تخرج عن غيرها من خوارق العادة، وهذا القيد هو أن تكون على يد ولي صالح، ولذلك قيدها المؤلف هنا بالإضافة فقال بكرامات الأولياء. والأولياء هم من؟ هم الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا يفيدنا أن الكرامات ليست خاصة بالصحابة رضي الله عنهم، بل هي فيهم وفي غيرهم. والملاحظ لأخبار الكرامات يجد أنها في غيرهم أكثر منها فيهم رضي الله عنهم، والسبب أن الكرامة يحصل بها تثبيت عند الحاجة، تثبيت الإيمان عند الحاجة، فكلما عظم إيمان الشخص قلت حاجته، والصحابة أعظم الناس إيمانا، فما كان من الكرامات في وقتهم لم تكن في الغالب لزيادة إيمانهم، إنما هي لنصرتهم على خصومهم، ولذلك كثرت الكرامات في من بعدهم لحاجتهم إلى ذلك. واعلم أنه يشارك الكرامة في خرق العادة شيئان: الآية وهي للنبي، وفعل السحرة والشعوذة وهي للدجالين. لكن اعلم أن الآية التي يسميها كثير من الناس المعجزة أعظم بكثير من الكرامة، ويكون فيها عموم وسلطان وحجة باهرة بخلاف الكرامة، فإنها دون ذلك بكثير. وأما ما يكون على أيدي السحرة فإنه من جنس الخفة في الحركة، أو من عون الشياطين، أو فتنة من رب العالمين. ومثال الأخير ما يكون مع الدجال من الآيات التي تبهر ضعاف الإيمان، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن الفارق بين خوارق العادات هي من تجري على يديه، فإن كانت جرت على يد صالح ولي فهي كرامة، وإن جرت على يد نبي فهي آية، وإن جرت على يد دجال كذاب فهي شعوذة وسحر وبهتان. هذا من حيث من تجري على يديه. أيضا تختلف هذه الأمور من حيث المقصود بها، من حيث المقصود بها، فإن ما يجري على يد الساحر مقصوده عز نفسه أو إبطال حق أو إحقاق باطل، وأما ما يجري على يد الأنبياء والأولياء فإن مقصوده زيادة الإيمان وتثبيت الحق وإظهاره، فهو أيضا مما يحصل به التفريق بين هذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله: التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. ثم بيّن في ماذا تكون خوارق العادات. قال: في العلم والمكاشفات. في العلم، وهذا النوع الأول أو الجنس الأول من الكرامات، وهو ما يكون في العلم بأن يكشف للإنسان من العلم ما لا يكشف لغيره، سواء كان ذلك في علم الشريعة أو في العلوم الطبيعية والعادية. من جنس العلوم العادية ما كشف لعمر رضي الله عنه وهو على المنبر في قصة يا سارية الجبل، فإنه كشف له الأمر وقال هذا القول وهو على المنبر، وهذا من جنس هذه الكرامة من جنس الكرامة التي تكون في العلم والكشف. والجنس الثاني من أجناس الكرامات في أنواع القدرة والتأثيرات، وهذا بأن يجري الله عليه ما يعجز عنه البشر في العادة، أو ما لا يمكن وقوعه في العادة، وهذا من جنس ما جرى للعلاء الحضرمي لما مشى على الماء. فهذا في العلم والكشف أو في القدرة والتأثير، في القدرة والتأثير. القسم الثالث أو الجنس الثالث من أجناس الكرامات أن يمكن الإنسان مما لا يمكن منه عادة، نظير ذلك الاستغناء عن الطعام والشراب أياما، وهذا في الحقيقة مندرج في الجنس الثاني، لكن بعض أهل العلم فصله في قسم مستقل، وهو راجع إلى قول المؤلف رحمه الله وأنواع القدرة والتأثيرات. ثم أراد الاستدلال على هذا الأصل وهو إثبات الكرامات والإيمان بها، قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. واضح الذي في سورة الكهف إيش؟ ما الذي جرى في سورة الكهف؟ قصة أصحاب الكهف، وفيها من الآيات ما الله به عليم، ومن أبرز ما يكون هو مكثهم هذه المدة الطويلة نوما ثم استيقاظهم، والآيات فيها كثيرة، وغالبها في إيش؟ في أي قسم؟ من نوع القدرة والتأثير. وفي غير سورة الكهف ها؟ من ذلك كثيرة القصص على الحقيقة كثيرة، لكن قصة مريم لما كان يدخل عليها زكريا فوجد عندها رزقة، والآيات والكرامات كثيرة في كتاب الله عز وجل. قال: وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر الفرق، وسائر فرق الأمة هكذا في النسخة، وفي نسخة أخرى وسائر قرون الأمة وهو أصح، هذه النسخة أصح، لأن مراد المؤلف أن الكرامة لم تقتصر فقط على الصحابة والتابعين، بل هي موجودة في سائر قرون الأمة، فليست خاصة بالصحابة رضي الله عنهم. يقول: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، الكرامات موجودة فيها إلى يوم القيامة، وإنما تكثر وتوجد عند الحاجة. لكن هل الكرامة تطلب أو يمن بها بدون طلب؟ الغالب أنه يمن بها دون طلب، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يتعرض لطلبها وسؤاله، بل الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله أعلم بمواضع الفضل وبمستحقه. نعم. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على كل أحد، على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذا الفصل في ختام هذه الرسالة المباركة فصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان السمات العامة في السلوك والعمل لأهل السنة والجماعة، فإنه ذكر الأصول التي طوى عليها أهل السنة والجماعة قلوبهم في الفصول السابقة، وبين ذلك بيانا شافيا واضحا. ثم في هذا الفصل والذي بعده بيان لمجمل ما يتسم به منهج أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثار النبي، الآثار المقصود بها سنته صلى الله عليه وسلم، فاتباع الآثار أي اتباع ما أثر عنه في القول والعمل والعقد. وقوله رحمه الله باطنا وظاهرا بيان لعناية أهل السنة والجماعة بالمسلك القلبي والمسلك العملي، فهم لا يقتصرون في اتباع الآثار على ما تقع عليه الأبصار، إنما يتبعون الآثار في باطن الأمر وظاهره، وقدم الباطن لأنه الأصل في الثواب والجزاء، ولأنه الباعث للاتباع الظاهر، فتقديمه للباطن ليهتم الإنسان بذلك ولبيان منزلة الاتباع الباطني. قال: واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة تلقوا الوحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، ومن الله عليهم بالفهم وعمق النظر ما لم يحصل لغيرهم، فسبيلهم هو السبيل القوي، وفهمهم هو الفهم المستقيم الذي يجب على أهل السنة والجماعة ويجب على الأمة الاستمساك به والرجوع إليه. قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي. والمقصود بالسنة هنا الطريقة، لا السنة الاصطلاحية وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، إنما المقصود بالسنة هنا الطريقة والشريعة والسبيل والمنهج. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30، يعني 30 سنة ثم يكون ملكا. فالخلافة المهدية الراشدة هي خلافة الأربعة، وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا تخصيص بعد تعميم، فالعموم الذي يستمسك به أهل السنة والجماعة هو منهج السلف الصالح من الصحابة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وأخص أولئك بالاتباع والاستمساك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بسنتهم، وهم الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدون المهديون. وأخص هؤلاء أبو بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال في نبأ الغزوة التي تقدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فلهما من الخاصية والميزة في الاتباع والاقتداء بأفعالهم العامة والخاصة ما ليس لبقية الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة. فهذا تخصيص بعد تخصيص: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم بيّن ما الذي يجب في هذه السنة، فإن قوله عليكم هذا حث وفر للسنة لطريقته وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها أي استمسكوا بها واعملوا بها وخذوا بها، وأمر بشدة الاستمساك والاعتصام بالسنة، فقال: وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي أقصى الأسنان التي يستمسك بها على الشيء حتى لا يكاد يفلت. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة فإن كل محدثة بدعة في رواية الرواية اللي عندنا فإن كل بدعة ضلالة ما فيها فإن كل محدثة بدعة وهي في رواية أخرى. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات. وقوله محدثات الأمور المقصود الأمور التي يتعبد بها يعني من أمر الشريعة من أمر الدين. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا يعني أمر الشريعة والدين ما ليس منه فهو رد. فإن كل بدعة ضلالة وهذا عموم لا مخصص له. فإن كل بدعة ضلالة ومن رام تخصيص ذلك فعليه الدليل ولا دليل. وهذا من العمومات القوية المحفوظة من التخصيص. قال رحمه الله ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله كما قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فهو أكمل الهدي وأتمه. ودليل ذلك قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو الهدي والدين وليس فقط المقصود بالخلق ما يستحسن في المعاملة بل هو أعم من ذلك فيشمل الخلق والدين الهدي والدين. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ما في إشكال لأن كلام الله حجة قاطعة وكلام الله برهان ساطع لا يقاومه غيره ولذلك يؤثرونه على غيره من الكلام. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولا إشكال أن من رام نجاة نفسه فهذا هو سبيل النجاة. وقد نهى الله جل وعلا عن التقدم بين يدي الله ورسوله بشيء وتقديم كلام غيرهما غير كلام الله وغير كلام رسوله من التقدم بين يدي الله ورسوله. فالواجب على المؤمن الاستمساك بهذا الغرز وهذا المنهج والسبيل. ثم قال ولهذا سموا أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة. أهل الكتاب لاعتصامهم بالكتاب وأهل السنة لاعتصامهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. فأهل السنة والجماعة أهل اجتماع وائتلاف عملا بالنصوص المتوافرة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله التي تدعو إلى الاجتماع وتنبذ الفرقة والاختلاف. فإن النصوص التي تأمر بالاجتماع وتنبذ الفرقة والاختلاف كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤثرون الاجتماع ويقدمونه على كل شيء وينهون عن التفرق والاختلاف ويذمون ذلك. قال وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. وهذا فيه بيان الاستعمال العرفي للجماعة وأنه ليس المراد بوصف أهل السنة والجماعة بهذا الوصف إنما هم أهل الجماعة هل هو لكونهم مجتمعين أو لأنهم يأمرون بالاجتماع وينبذون الافتراق. يعني كل أهل بدعة جماعة كل أناس اجتمعوا على قول أو رأي فهم جماعة لكن هل هذا هو الوصف الذي يراد بقولنا أهل السنة والجماعة؟ لا لأن هذا الوصف ليس مميزا لهم عن غيرهم إنما الذي يميزهم عن غيرهم هو اجتماعهم على الحق وذمهم للفرقة والاختلاف. فتنبه لهذا الفرق. فقوله وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين هذا بيان أن المعنى العرفي للجماعة ليس هو الذي يوصف به أهل السنة والجماعة إنما الذي يوصف به أهل السنة والجماعة هو الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. قال والإجماع هو الأصل الثالث. أيضا هم سموا بهذا الاسم لاعتمادهم الإجماع فهذا ثاني ما سمي أهل السنة والجماعة من أجله بالجماعة. سموا بأهل الجماعة أولا لكونهم مجتمعين يذمون الفرقة والاختلاف ولكونهم يعدون الإجماع أصلا من أصول الدين التي يستندون إليها في إثبات العقائد والأحكام. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. العلم المقصود به ما يعلم من أمور الغيب وما يعلم من أمور الاعتقاد، والدين المقصود به العمل، والمراد أنهم يثبتون به ما يتعلق بالعقائد والأعمال. قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين بهذه الأصول الثلاثة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من الأقوال والأعمال والعقائد، فما وافقها قبل وما خالفها رد على من قال بها كائنا من كان. وهذه الأصول هل هي أصول معصومة؟ جميعها أصل معصوم. الكتاب معصوم لا إشكال في ذلك، والسنة معصومة، السنة الثابتة الصحيحة معصومة، والإجماع معصوم، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. واعلم أن الإجماع لا يمكن أن يثبت إلا وله مستند من الكتاب أو من السنة. فليس هنا، فإذا علمت أن أهل العلم أجمعوا على مسألة، فاعلم أن لهذه المسألة دليلا من كتاب الله وسنة رسوله. وبه نعلم أن أهل السنة والجماعة لا يزن الناس بآرائهم ولا بأذواقهم ولا بأهوائهم، إنما يزنون الناس أقوالا وأعمالا وعقائد بهذه الموازين الدقيقة والمعايير الثابتة البينة، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. قال: والإجماع، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. هذا في بيان الإجماع الذي يحتج به، وأنه ليس مجرد قول بعض العلماء اتفقوا على كذا أو أجمعوا على كذا. الإجماع الذي يستند ويعتمد عليه ويصدر عنه هو ما كان عليه السلف الصالح، وهذا أجود ضابط في الإجماع المعتبر، أجود ضابط في الاعتبار في الإجماع المعتبر الذي لا يعذر المرء في مخالفته هو ما كان عليه السلف الصالح. السبب في ذلك قال: وبعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، أولا لكونهم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا من وجه، هذا ترجيح إجماعهم من وجه، وهو إيش؟ بالنظر إلى المجمعين، بالنظر إلى المجمعين. أما قوله رحمه الله وبعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، هذا ترجيح لإجماعهم على غيرهم بالنظر إلى إمكان إحصاء الإجماع وحصول الاجتماع، فإن الصحابة عددهم محصور، وليس المراد كل صحابي ولو لم يكن من أهل العلم، إنما المراد به من يعتبر إجماعهم من الصحابة العلماء الذين يرجع الناس إليهم ويصدر عن أقوالهم، فإن حصر هؤلاء ومعرفة آرائهم وأقوالهم ممكن وسهل، بخلاف العلماء بعد عصر الصحابة فإن الأمة قد كثرت وانتشرت، والخلاف أيضا كثر وانتشر، فيتعذر التحقق من الإجماع. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهذا صحيح، ما يدريه لعلهم اختلفوا. أما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فإن حصر ذلك والتحقق منه ممكن ميسور.